من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إيتي بالتقليل. ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. السوسي. من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. التوسط للدوري. تفضل. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا نعم ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قربى ابن هشام ابن عامر. ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قل قرب الكسائي. يلا. ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يرجع المد حمزة خلف ثم خلد. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. سكت. من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. خلد أي استغفر. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. تفضل. وما كان استغفاره. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. نعم. إلا عن موعدة وعدها إياه. نعم نعم. إلا عن موعدة وعدها إياه. خلف. إلا عن موعدة وعدها إياه. إيتي بابن كثير. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. هشام. وما كان استغفار إبراهام لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. ورش. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. نعم. التوسط القانون. تفضل. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. يلا اشبع. الاشبع للغرش. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ايتي بسوسي. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم. إن إبراهيم لأواه حليم. هشام. إن إبراهام لأواه حليم. أحسنتم جزاك الله خير. تفضل يا مليل. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. نعم السوسي. حتى يبين لهم ما يتقون. هداهم الصلة. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. هداهم تقليل الورش. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. هداهم حمزة. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هديهم حتى يبين لهم ما يتقون. أكمل. إن الله بكل شيء عليم. توسط الورش. نعم. إن الله بكل شيء عليم. شيء. إن الله بكل شيء عليم. شيء. سكت الحمزة. إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض. نعم. له ملك السماوات والأرض. ورش بالنقل. نعم. حمزة في السكت الآن. إن الله له ملك السماوات والأرض. يحيي ويميت. نعم. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. خلف. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. صلاة. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم. منهم الصلة. نعم. قبل الصلة مولانا هنا كاد تزيغ. نعم. قرأ حفص وحمزة بالياء على التذكير يزيغ. تمام. وباقي القراء تزيغ. قال الإمام الشاطبي يزيغ على فصل. نعم. ودليل مخالفة خلف العاشر لأصله يزيغ أن نصف شاء. نعم. وهنا أيضا نعم. وحفص وحمزة فقط. بالتذكير. نعم. أيضا في كلمة العسرة. تفضل. هنا أبو جعفر يقرأ بضم السين العسورة. والشاهد من ضر. والشاهد والعسر واليسر أثقلا ولذن وسحقا لكل إذ. الصلة لقالون. تفضل. من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم. إتي بورش. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم. قل على النبي ابن كثير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم. قل الذين اتبعوه في ساعة ابن عامر. نعم. الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم. إتي بيعقوب. ثم تاب عليهم. إتي بحفص يزيغ. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم. قل عليهم. خلات. نعم. ثم تاب عليهم. تفضل. إذن إيتي بأبي جعفر. والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم. الإمامة لأبي عمرو. تمام. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد. نعم نعم. من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم. هذا أبو عمرو من رواية الدوري. نأتي برواية السوسي على العظام. من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم. إذا لمن سنقرأ؟ نقرأ بالسكت لحمزة. تفضل. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم. نعم. إنه بهم رؤوف رحيم. تصل بدل ورف. التواصل إشباع. إنه بهم رؤوف رحيم. إنه بهم رؤوف رحيم. نعم. نقرأ الآن بحذف الهمزة. فضل. قال الإمام الشاطبي: ورؤوف قصر صحبته حلال. تمام. وأول من يقرأ به أبو نعم. عمرو. نعم سبق طبعا في سفر نعم. السفهاء. تفضل. إنه بهم رؤوف رحيم. صلح. نختم بالصلاة لقالون: إنه بهم رؤوف رحيم. أحسنت ما شاء الله. الأخوة الجميلة. الله يبارك. تفضل دكتور محمد. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. نعم عليهم الصلة. نعم. وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. قل إليه ثم لكثير. وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. قل عليهم. حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا نعم نعم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. نعم إتي بيعقوب. حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. يلا حتى أتوسط. توسط لقالون. نعم. حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا نعم نعم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. عليهم. وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. عليهم الدري. حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. عليهم الأرض. نعم الكسائي. نعم. حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا نعم نعم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. يلا ورش. حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. حمزة. نعم. حتى إذا ضيقت عليهم الأرض بما رحبت وضيقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. وضيقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. عليهم الأرض، إلغي السكت خلات. نعم. حتى إذا ضيقت عليهم الأرض بما رحبت وضيقت عليهم أنفسهم وظنوا وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. إن الله هو التواب الرحيم. السوسي. إن الله هو التواب الرحيم. نعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا للتوسط ثم الإشباع. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. إيتي بالتوسط والإشباع. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. نعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم اجعلنا من الصادقين يا رب. آمين. أحسنتم، أحسنك الله ما شاء الله. فضل. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ورش. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. من الخلف. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. الصلة. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. نعم. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. خلف ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون نعم ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح اكتب السكت ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح الصلة ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا نعم ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح الوجه الثاني لأبي جعفر ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح نعم يطون قرأ الإمام أبو جعفر يطون موطيا له في له يطون بالحذف هكذا وموطئا له فيها وجهان نعم الأول موطيا والثاني موطئا كالجمهور نعم قال الإمام ابن الجزري في الدرة والخلف في موطئا ألا ويحذف مستهزون والباب مع تطو يطو متكا خاطين متكئي أولاء ماشي. إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون الصلاة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون ورش ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون خلف ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون سكت ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون ولا ينفقون أسوسي ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون أحسنتم ثم أحسنتم ما شاء الله لا قوة إلا بالله ودائما تتصبحوا بيتوا تمسوا بي يرفعكم الله أعلى الدرجات قلوا آمين رحم الله عبد القال أمين وإلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيانا لتجوب بأرجاء الدنيا كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن سبعة أحرف في القرآن